بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشف عافهم. تنبيه: إذا وقع اسم الشرط مبتدأ فهل خبره فعل الشرط وحده لأنه اسم تام وفعل الشرط مشتمل على ضميره؟ فقولك من يقوم لو لم يكن فيه معنى الشرط لكان بمنزلة قولك كل من الناس يقوم أو فعل الجواب إلى آخره. بعد أن ذكر لنا إعراب أسماء الشرط والاستفهام ونحوها من الأسماء، هنا تعرض لمسألة خلافية بين النحاة، وهذه المسألة هي: إذا تقدم اسم شرط وجاء بعده فعل الشرط وجواب الشرط، وهذا فعل الشرط لازم طبعا مو متعدي أو كان متعدي لكن وقع على ضمير يعود على الاسم المتقدم حتى يدخل في باب الاشتغال. على اي حال، اذا كان اسم الشرط مبتدا، بعد هذا خلاصة الكلام، اذا كان اسم الشرط مبتدا في محل رفع، ما هو خبره؟ فهناك ثلاث اراء بين النحاة. البعض يقول خبره فعل الشرط وحده، ويستدل يقول فعل الشرط وحده لأن هذا اسم الشرط تام. ما معنى تام؟ يعني ليس موصولا ولا موصوفا. ليس موصول اسم موصول حتى نقول ما بعده صلته، تكون ناقص من المعنى. تام بهذا المعنى، يعني مو موصول، مو اسم موصول حتى نقول الجملة التي بعده تكون صلة، يحتاج إلى صلة، ولا نكر موصوفة حتى يحتاج إلى صفة، اسم تام مثل زيد مثل أحلام. إذا كان تام وفي محل رفع، فمعنى ذلك الفعل الذي يأتي بعده يكون ماذا؟ يكون خبر، يعني الجملة التي بعده خبر، وهذا الجملة التي بعده مكونة من فعل الشرط وفعل الجواب، فعل الشرط وفعل الجواب، جواب الشرط. يقول فعل الشرط لأنه فعل الشرط فيه ضمير، فعل الشرط فيه ضمير، والخبر إذا كان الجملة إذا كانت خبرين لابد أن تكون مشتملة على رابط، والرابط هو ما هو هنا هو الضمير، صح؟ فأولا اسم تام هو، وفعل الشرط مشتمل على ضميره، صح؟ فيكون هو الخبر. إلا هنا عندنا مشكلة، هنا مشكلة موجودة، وهي أنه توقف موجود. يعني إذا قلنا الجملة ما تتم الجملة باسم الشرط وفعل الشرط، لا تتم إلا بجواب الشرط. يقول هذا لأن اسم الشرط فيه معنى التوقف، من حيث التوقف، من حيث المعنى لا من حيث التركيب، يعبرون هكذا، من حيث المعنى توقف يتوقف، ولا من حيث التركيب هذا اسم تام بعده جملة فيها ضمير يعود على الاسم، خلاص مبتدا وخبر. ولذا يقول لولا الشرط لكان معنى من يقوم، أقوم طبعا ما قال أقوم، من يقوم لولا معنى الشرط والتوقف فيه، توقف معنوي مو توقف تركيب من حيث المعنى، لكان المعنى من يقوم معناه كل من الناس يقوم. كيف كل من الناس يقوم مبتدا وخبر؟ كل من الناس، خلي مكان من يقوم، خلي كل من الناس، لو من معناه عموم في معنى العموم، خلي مكان، ضع مكان من، ضع مكانه كل من الناس، يقوم كل من الناس يقوم، تمت الجملة، فنعرف أنه يقوم يكون ماذا؟ يكون الخبر. كذلك من يقوم يعني كل من الناس، لكن مشكلة شنو فيها؟ أنه في معنى التوقف فيها، هذا التوقف شيء آخر، والتركيب اللفظ شيء. هذا بعد القول الأول. القول الثاني يقول لا، فعل الجواب وحده هو الخبر، فعل الجواب وحده. لماذا نسألهم لماذا؟ يقول لأنه عرف لنا الخبر. ابن مالك ماذا يقول في الخبر؟ والخبر الجزء المتم الفائدة، وهنا لا تتم الفائدة إلا بالجواب، إلا بالجواب فيكون هو الخبر. وبعدين النحاة يلتزمون، يلتزمون أن الجواب لابد أن يكون فيه ضمير، يعني من يقوم ما يقول من يقوم أقوم، لا يقول من يقوم أقوم معه، لابد أن نأتي بهذا القيد معه، يعني يلتزمون أن يكون في الجواب ضمير يعود على ماذا؟ يعود على على اسم الشرط. صارت جهة يعني استدلال لطيف. نعم لا هم يلتزمون، نعم انت قم اقم معك، لا لا لا لا يعني لا لا لا الإجابة على هذا انه ان شرطيا قم من اسم الشرط، في اسم الشرط، يعني اذا كان اسم شرط عندنا مو ان شرطية، يتقدم اسم شرط وبعده فعل شرط وفي الجواب يلتزمون بضمير يعود على اسم الشرط، اسم الشرط، لأن أداة الشرط على قسمين، اسم شرط وماذا وحرف. في اسم الشرط إذا نقول ما نقول أنت قم أقوم، لا، من يقوم من يقوم أقوم معه. في هذا المثال تصوره، لا تتصور المثال في أسماء الشرط، في أسماء الشرط مو في كل أداة شرط. مبتدا لا لا مو يعني لو شرط في هذا المثال من يقوم أقوم بلي ما يعني مهما تكون من خليقة هناك خبر يعتبرونها أو ضار، مهما تكون من خليقة بالي بعده ماذا؟ الخبر ما ما نحفظ إن خالها خالها في يعني جواب هناك موجود يعني جاء برابط. العادلة راكبا نقول أن هذه جملة زيدون زيدون يضرب عمرا خلاص. هذه جملة مع أنه لو قلنا زيدون يضرب ليست من جمل الفائدة، لا زيدون يضرب تمت الفائدة، زيدون بحيث أنه فعل متعدد يحتاج إلى مفعول به خلاص في ضمير ولو لازمه يعني يسمى معنى لزيدون. هنا أيضا نقول أن فعل الشرط ولو لازمه الذي هو جواب الشرط يسمى خب احنا هذا رأي الأول، رأي الأول احنا ما نقدر رأي الأول ذاك الآن فقط نستعرض الآراء. الرأي الأول يقول ماذا؟ الفعل الشرط هو الخبر لأنه هو يشتمل على الضمير، يشتمل على ضمير يعود على المبتدأ على اسم الشرط، هذا أولا. وثانيا لولا أن اسم الشرط بمعنى التوقف لكان من يقوم بمعنى كل من الناس يقوم، خلاص هذا الاستدلال الأول. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقول لا الجواب وحده، نسأل الجواب لماذا الجواب وحده؟ يقول لأنه والخبر الجزء المتم الفائدة، تتوقف الفائدة ماذا به؟ على جواب الشرط، إذا حذفت جواب الشرط لا يتم المعنى. يستدل هكذا سأل ما قلنا استدلال خطأ أو صحيح، يقول يستدل بهذا الاستدلال. وثانيا يلتزمون وجود الضمير فيه، فإذا الفائدة أولا توقف الفائدة عليه، وثانيا التزام من الضمير صار ماذا؟ هذا يدل ويقولون هذا نظير قولك عندما تقول، لاحظوا هذا التنظير جاء بتنظير، التنظير مهم جدا، يقولون من يقوم أقوم معهم، من يقوم أقوم معهم أقوم معه، هذا نظير نظير نظير، هنقول فقط نظير الذي يأتيني فله درهم. قال نصدق لأن المبتدا إذا كان اسم موصول تضمن معنى الشرط يكون بمنزلة الشرط. ماذا مر عليكم في الشرح من عقيل أو لا؟ اسم الموصول مثل من، الذي، ولفظة كل كذلك، كل كذلك من القبيل، مو فقط اسم الموصول الذي من وكل، لفظة كل هذه الذي فيه معنى الشرط تكون بمنزلة الشرط، مو شرطها، ليس شرطا، بمنزلة اسم الشرط، ويكون الخبر بمنزلة الجواب، يكون الخبر بمنزلة الجواب. ولذا قال في هكذا جمل يجوز إدخال الفاء فاء الجزاء على الخبر. بين كيف نظير هذا، نظير هذا بهذا الشكل. عند هذه جملة شرطية، من يقوم أقوم جملة شرطية مكون من مبتدا وخبر يقينا، وهذه ليست جملة شرطية ولكن مبتدا وخبر، هذا ما نشك فيه أنه مبتدا وخبر. كذلك في الجملة أعلى، جملة الشرطية أيضا ما نشك أنه مبتدا خبر، عفوا من مبتدا، إلا أنه عندنا خلاف لمن في الخبر، الخبر يقوم وحده أو أقوم وحده، فإذا كلاهما جملة اسمية مكونة مبتدا وخبر. في الجملة الذي يأتيني له درهم الخبر معين مشخص معين ما فيه تجديد، الذي مبتدا وهذا يأتيني صلة ويقينا له درهم خبر. ولكن خبرنا بمنزلة ماذا؟ الخبر هنا بمنزلة الجواب، فإذا يشابه الجواب في هذا، من يقوم أقوم هنا حقيقة جواب، وهنا بمنزلة الجواب، فإذا نصيغ له هذا. فكما أن له درهمون هو خبر، الذي بمنزلة الجواب هو خبر، فنقول في جملة من يقوم أقوم الجواب خبر، الجواب خبر. درهم مبتدا مؤخر وله خبر مقدم الجملة، الجملة هي خبر. هذا هنا في هذه الجملة الذي يأتيني له درهم بمنزلة الجواب أم لا؟ هذا الذي بمنزلة الجواب وقع ماذا؟ وقع خبر أم لا؟ فنقول ما قلنا هنا، نقول هنا قل أقم جواب وهو خبر، جواب وخبر، لأنه نظير له درهم. من مبتدا ويقوم فعل الشرط، قد نقول فعل الشرط، والجواب ماذا؟ أقوم. كم دليل جابوا؟ قالوا لأنه في تتم الفائدة والتزموا أن يكون فيه ضمير، وهو بالنظير هذا الجملة الذي يأتي له درهم. نعم بني يقولون الأول أيضا تتم به الفائدة، قول الأول لا تتم الخبر، وإنما من حيث التعلق احتجنا إلى الجواب. لذا قال من يقوم بمعنى كل من الناس يقوموا، يعني هذا لماذا قال من يقوم بمعنى كل من الناس يقوموا؟ يقول به تمت الفائدة. ما تقولون الخبر الجزء الذي والخبر الجزء المتم الفائدة، تمت به الفائدة، بالشرط تمت الفائدة. لولا التوقف، يقول لولا التوقف لكان تمت الفائدة. هو يريد يقول هكذا، يعني يجيب على هذا الإشكال، قال من يقوم بمعنى كل من الناس يقوم لولا التوقف، لولا اسم الشرط فيه معنى التوقف. دليل حتى خلنا نستمر، شوف أنا أعيد هذا أي قول. الوجه الثاني يقول الجواب نشكل عليه، نقول ضمير فيه ضمير ماذا؟ التزموا أن يكون فيه ضميرا. يقول أولا نجيب هنا الجواب مو تمت به الفائدة، التوقف يقتضي أن يحتاج إلى جواب، التوقف، وإلا تمت الفائدة بالشرط. على الرأي الأول يعني نشكي على الرأي الثاني على الثاني. أولا نقول هما قال استدل بهذا الدليل أنه تتم الفائدة بالجواب وهي الخبر هو الجزء المتم الفائدة. نقول أولا نقول تمت الفائدة تمت الفائدة بالأول لا بالثاني. الثاني احتاج إلى الجواب من جهة ماذا جهة التوقف هذه. والضمير الاحتياج إلى الضمير من جهتين لاحظوا في الخبر لابد فيه من الضمير من حيث التركيب اللفظي التركيب اللفظي. يقول الخبر لابد له من ضمير تركيبا لفظا من حيث التركيب اللفظي لابد له أن يكون له ضمير معنى ولفظا. ولكن الجواب من حيث المعنى احتجنا للضمير. ولذا الأخوة قالوا بعض الأمثلة جاءوا بأمثلة ما فيها ضمير الجواب خالي من الضمير. انت قم أقم في ضمير؟ لا يعني أصلا جملة فعلية أصلا هذه جملة فعلية مو دائما نلتزم من الضمير. وإذا احتجنا إلى الضمير في الجواب نحتاج من حيث المعنى. ولكن الشرط لا بد أن يكون فيه ضمير لا بد. واحتياجه إلى الضمير من حيث أنه خبر من حيث أنه خبر الشرط احتجنا إلى ضمير من حيث أنه خبر. والجواب احتجنا إلى الضمير من حيث توقف المعنى من حيث توقف المعنى. هذا الوجه الثاني الرأي الثاني. الرأي الثالث يقولون والمشهور الآن مشهور عند النحاة حتى يرتاحون وما يواجهون المشكلة يقول مجموع الشرط والجواب. مجموع الشرط والجواب هو ماذا؟ هو هو الخبر مجموعهما. لأن يقولون هذه من يقم أقم معه بمنزلة ماذا؟ قولك عندما تقول كل من الناس. لاحظ المثال هذا بمنزلة هذا كل هذا من يقم أقم معه بمنزلة كل من الناس بل إن يقم أقم معه بالوجدان. نسأل هذا إن كل مبتدأ صح من الناس جار مجرور بتعلق محذوف صفة هذه صفة تكون كل مبتدأ من الناس باعتبار متعلقه صفة لكل. أين الخبر؟ الخبر الجملة الشرطية كلها هذه خبر والجملة الشرطية فيها شرط وجواب يستدلون بهذا الجواب بهذا الاستدلال. نعم وهذا المشهور يعني المشهور هذا يقولون مجموع الشرط والجواب هو الخبر. واستدلالهم هذا يقولون نحن لو حللنا هذه الجملة من يقم أقم معه معناها كل من الناس إن يقم أقم معه ها؟ ما حللت تحليل عقل بسرط قصر انت زلت على الجملة. لا حللت هذا حللت اسم الشرط اسم الشرط كل من الناس من يقوم أقوم معه كل من الناس من يقوم أقوم معه ما صار شرطية أو إن يقوم أقوم لا كل من الناس إذا قلنا كل من الناس كل من الناس يقوم أقوم معه يقوم طبعا كل من الناس يقوم أقوم ما صار جملة شرطية. جملة شرطية لابد أن تكون ماذا معنى الشرط فيها ومن اسم شرط يتضمن معنى إن. خلينا مكان من جعلنا لا كل لا نأتي بإن وحدها ما تعطي معنى العموم. من ينعطي معنى العموم حللنا هذا الاسم نحل إلى اسم عام وإن شرطية لا إن يقوم أقوم معه زيد إن يقوم أقوم معه لا إن يقوم زيد أقوم معه صار خاص ما فيها عموم لكن فيها من فيها عموم. خلينا مكان عموم كل وضعنا الشرط أظهرناه بإن وإلا مثلا إن يقوم أقوم من يقوم إن يقوم أقوم إن يقوم أقوم إن يقوم زيد أقوم معه هذا من حللنا بهذا الشكل. بعدين هو يقول القول الأول هو الصحيح عنده يعني عند المصلي، والصحيح الأول كيف هو الصحيح؟ خلنا نقل العبارة حتى لا يقول بعد. يقول تنبيه، يعني هنا تنبيه، إذا وقع اسم الشرط مبتدأ، وقع مبتدأ، فهل خبره فعل الشرط وحده؟ وحده حال. فهل خبره فعل الشرط وحده؟ لماذا؟ ما الدليل على ذلك الخبر هو فعل الشرط وحده؟ يقول لأنه اسم تام لا موصوف ولا موصول، اسم تام، واسم مثل زيد وعمر وغير ذلك، وإذا جاء بعده فعل يكون هو الخبر، اسم تام وفعل الشرط مشتمل على ضميره، يعني ولأن فعل الشرط مشتمل على ضميره، اشتمل على ضمير من حيث الربط، لأنه خبر والخبر يحتاج إلى رابط. بلي إذا كان جملة يحتاج إلى رابط، وهذا دليل على أنه هو الخبر، لأنه فيه ضمير اشتمل على ضمير، حيث أنه خبر اشتمل على ضمير من حيث المعنى، والخبر جزء المتم الفائدة. يقول هذا نرفع هذا الإشكال. فقولك من يقوم لو لم يكن فيه معنى الشرط، لولا هذا، لو لم يكن فيه معنى الشرط لكان بمنزلة قولك كل من الناس يقوم، من يقوم كل من الناس يقوم. فهل خبره فعل الشرط أو فعل الجواب؟ لماذا فعل الجواب تقولون؟ القول الثاني يقول لأن الفائدة به تمت، والخبر الجزء المتم الفائدة. بعد مو فقط هذا، والالتزام النحاة لالتزامهم عودة ضمير منه، يعني من الجواب إليه، يعني إلى الاسم، إلى اسم الشرط الذي هم على الأصح. يعني يوجد قول آخر صحيح يقول لا نلتزم بهذا، ولأن هذا توجيه آخر ثالث، ولأن نظيره وهو الخبر في قولك الذي يأتيني فله درهم، ولأن نظيره وهو الخبر، ولأن نظيره وهو الخبر في قولك الذي يأتيني فله درهم، يعني يقول ولأن نظيره هو الخبر، واو زائد ظاهرا اتبعتكم واو، ايوه انا اكرر العبارة ما تلائم، اي يعني واو هذا ما له محل. يعني يقول ولأن نظيره هو الخبر في قولك، نظيره يعني من حيث الجواب، كيف انه انت من يقوم اقوم معه هو اقوم معه هو الجواب، نظيره في قولك الذي ياتيني له درهمون، له درهمون نظيره لانه جواب، ونظيره في هذه الجمله هو الخبر، فليكن الجواب هو الخبر، هو الخبر في قولك الذي ياتيني فله درهمون. هذا القول الثالث او مجموعهما، يعني مجموع الشرط والجواب. لماذا؟ لان قولك من يقوم اقوم معه هذا بمنزله ماذا؟ بمنزله قولك كل من الناس ان يقوم اقوم معه. خلينا نعرض هذا الان، هذا الجمله كل المبتدا، من الناس جامع الجمله صفه لكل، زين ان يقوم اقوم مع الجمله الشرط تكون خبر، فهذا من يقوم أقوم معه بهذا المعنى، فلنجعل من مبتدا وكل مجموع الشرط والخبر، مجموع الشرط والجواب هو الخبر. والصحيح أنت شنو رأيك أيها المصنف؟ قال طبعا الآن الكتاب، مثلا بعض الكتاب الجدد ما يبدون رأيهم، يقولون إما القول الأول إما القول الثاني وإما القول الثالث، أنت اختيارك، أي واحد تختاره أعرف ما شئت. كل من الناس ان يقوم معه الخبر كامل، ان يقوم معه اما هم يقول بس الفعل وفي اسمه الشرط والجواب، اما لا عند التحليل، عندما تحلل عند التحليل، عندما تحلل من يقوم اقوم معه، من مبتدا ما هو الخبر، يقول مجموع الشرط والجواب. لماذا؟ لان من يقوم اقوم معه بمعنى هذه الجمله، يعني من حيث المعنى متساويان، بمعنى كل من الناس إن يقوم معه، كل مو مبتدا، أين خبره؟ إن يقوم أقوم معه، فليكن من داخل في الخبر، في ضمن من في ضمننا. والصحيح الأول وإنما توقفت الفائدة على لذا يقول الأول الرأي الأول هو الصحيح. زين نقول هو الرأي الأول هو الصحيح، ماذا نفعل في الجواب؟ الجواب تتوقف عليه الفائدة. يقول توقف الفائدة على الجواب من حيث التعلق لا من حيث التركيب اللفظي، من حيث التعلق فقط، لأنه اسم الشرط، اسم الشرط فيه توقف، لذا تتوقف المعنى على الجواب. ولا من حيث التركيب اللفظي، يعني من حيث الخبرية الشرط وحده هو الخبر. يقول وإنما توقفت الفائدة على الجواب من حيث التعلق فقط لا من حيث الخبرية، لا من حيث الخبرية، الخبرية من حيث التركيب اللفظي يعني مبتدأ وخبر يتوقف على الشرط فقط، توقف على الجواب لأنه توقف يحتاج التعليق والتوقف والتعلق. زين هسه مهما كان الأمر بعدنا يمكن مناقشات، يعني باب المناقشة موجودة. فعلى الآن الآراء، لكن الآراء هي ثلاثة لا غير، إما الخبر وحده، عفوا إما الشرط وحده هو الخبر، وإما الجواب وحده هو الخبر وهو من مجموع. بس ما مثل من فائدة، يعني هو الخبر جزء من فائدة مع المبتدأ، يعني على المعنى تركيب لفظ معنى، يقول بين لك المعنى، يقول لك على الرأي الأول من يقوم بمنزلة كل من الناس يقوموا، خلاص كل من الناس يقوم، يقول هذا معنى تام. ولكن الفرق بين كل ومن هو أن كل ما فيه توقف، كل ما فيه توقف، من فيه توقف وتعلق، من هذه الجهة احتاج إلى جواب من جهة من حيث المعنى والتعلق. ولذا خب من لأنه مشكلة موجودة لازم ما لعله المشكلة باقية على حال الإشكال، ولذا قالوا نريح أنفسنا نقول الشرط والجواب معا هو الخبر. لأنه لو قلنا فقط الجواب الشرط شو نسوي له؟ ماذا نفعل في الشرط؟ إذا قلنا بالنسبة يعني إذا قلنا الجواب الشرط ماذا نفعل فيه؟ إذا قلنا فقط الشرط خب نوجه نقول نعم الجواب توقف، يعني توقفت الجملة على الجواب لأنه اسم شرط. ولذا بعضهم يقول إذا قلنا المجموع، المجموع هو الخبر لعله أريح على الشيء. مهما كان الأمر قلنا ماذا جاء الإشكال والتحقيق لا زال مفتوحا. مسوقات الابتداء بالنكرة باب آخر من المسائل المهمة في النحو والواقع جدا مهمة، هي مسوقات الابتداء بالنكرة. الأصل في المبتدا أن يكون معرفة، والأصل في الخبر أن يكون نكرة، هو الأصل. ولكن قد يأتيان خلاف الأصل، المبتدا يأتي نكرة والخبر يأتي معرفة كما ثبت في محله. زين كيف أنا أعرف؟ فإذا كان نكرة المبتدا، إذا كان نكرة لا يكون نكرة مطلقة، لابد أن يكون نكرة مسوغة، مسوغة هي يجوز فيها مسوغة، مسوغ يعني مسوقات يعني مجوزات، مسوغ يعني جائز في الابتداء. فإذا لابد أن نستعمل في الجملة الإسمية إذا كانت مبتدا نكرة، نكرة مسوغ الابتداء فيها بها. خب ما هو الملاك وهو ما هو الضابط؟ ابن مالك وامثاله وغيره اول ما يعطون مالك ملاك كلي، ضابط كلي، والضابط الكلي والملاك الكلي هو ماذا؟ يقول ولا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تفد، ما لم تفد كأن زيد النكره الافاده، الفائده والملاك الفائده. فاذا قلنا الفائده الملاك، فاذا الافراد والمصادق ما محصوره، الملاك الفائدة. بعدين جاءوا بعضهم شوي توسعوا وقالوا الفائدة ترجع إما إلى التعميم أو التخصيص، عموم خصوص. يعني النكرة إذا كانت عامة تفيد، وإذا كانت خاصة أيضا تفيد. يعني توسعوا شوية، ما التوقف فقط على الفائدة. وبعضهم جاء توسع أكثر نفصل فصل أكثر. فإذا الأول نقول فائدة، تفصيل شوي أكثر نقول فائدة إما تكون نكرة عامة وإما تكون خاصة. بعضهم جاءوا فصلوا قالوا متى تكون عامة متى تكون خاصة. مثلا قالوا إذا أضيفت، إذا وصفت، إذا عملت، إذا كانت عاملة، إذا كانت موصوفة، إذا كانت مضافة يعني مقيدة بقيد من القيود تكون خاصة. متى تكون عامة؟ يقول مثلا إذا كان في سياق النافي، في سياق الاستفهام، وإذا أريد بها أريد بها العموم فقط. مثلا نقول إنسان خير من بهيمة، إنسان نكر هذه مبتدأ يجوز صح. ولذا بعضهم اتخذ طريق الإفراط وقال 40 أو أكثر، وبعضهم اتخذ ماذا تفريط وإفراط، تفريط مثلا قال 6 أو 7 أو أقل أكثر. المصنف يقول أنا أخذت طريقا وسطا 10 جعلت 10 المسوقات. على الأساس إذا يقول له قلنا يعني ملاك الفائدة لا 6 ولا 7 ولا 10 ولا ملاك ماذا الفائدة. مثلا نقول ما هم يقول قل رجل في الدار مو صحيح، رجل في الدار نقول لهم لماذا رجل في الدار مو صحيح؟ لو نكر محضة نقول الملائك الملاك الفائدة. كيف تتم الفائدة لك أنت؟ ما تتم الفائدة، أنت عالم برجل. نعم إذا رجل ما يدري أنه يعني يأتي شخص ما يدري أنه بالدار رجل نقول له رجل في الدار تمت الفائدة. يقول مع أنه ما قدمنا الجار والمجرور على رجل، هم يقولون في هذه الجملة إخواني ما نقول رجل في الدار هذا خطأ. لماذا؟ يقولون لأنه رجل في الدار نكرة محضة، وإنسان يصور أنه في الدار صفة لرجل تلتمس ماذا بالصفة. نعم هذا إذا شخص آخر يعلم، هذا لن يعلم. لكن واحد يجي يريد يدخل في الدار، امرأة مثلا تدخل في الدار واستبعدها في تلك الحالة، نقول رجل في الدار، رجل في الدار، ماذا نقول في الدار رجل، رجل في الدار، تتم الفائدة، تمت الفائدة. فإذا الملاك ماذا الفائدة؟ على كل حال الملاك الفائدة على أي فائدة غالبا المهم أنه ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تبدك عند زيد نمرة. ولكن لماذا ذكروا هذا إذا كان هذا هو الملاك؟ لماذا يذكرون المسوقات وغير ذلك؟ يقول ممكن أن الفائدة ما كل واحد يعرفها. أنا أريد لي أوضع يعني مصادق حتى أعرف بها ماذا الفائدة. ولذا جاءوا وذكروا مسوقات بين إفراط وتفريط ووسط. لا لا قد نصف لا كلام ناقص. أين الخبر؟ خلاص صار جملة، صار جملة. لكن رجل في الدار نائمون هذه الساعة لا جعلنا صفة زيد يكون مبتدأ وخبر. زيد العالم يعني زيد هو العالم اللي دعونا يأتوني يقولون مثلا نحتاج إلى ضمير فاصلة. زيد لا يعني هذه زيد في الدار نائم إذا قرأنا بالرفع عفوا إذا قرأنا في الرفع يكون في الدار جار مجرور متعلق بنائم، يعني زيد نائم في الدار لأننا قدمنا الخبر. وإذا قلنا زيد في الدار نائما نائما يكون هذا. ولذا يقول في هكذا جمال زيد في الدار نائمون يعني إذا تقدم الجار مجرور والظرف على المشتق أدم هذا عنوان نعب بالنحو. يقول إذا تقدم الجار المجرور والظرف على الاسم المشتق هذا الاسم المشتق يجوز فيه الرفع ويجوز فيه النصب. يجوز فيه الرفع على أنه هو الخبر والظرف والجار المجرور يتعلق به، أو يجوز فيه النص على أنه الحال، والظرف الجار المجرور هو الخبر، الظرف الجار المجرور هو الخبر. لا ما احتاج حالنا. رجل في الدار يبقى صفة، لا يتعلق بمحذوف في صفة. لا لا مو لا يجوز الابتداء بالنكرة على هذا الملاك، لا يجوز الابتداء بالنكرة. إذا يتقدم يتقدم عن عندنا اسم، تقدم مبتدا، تقدم مبتدا وجاء بعده ظرف أو جار مجرور وبعد الظرف اسم مشتق، يجوز فيه الرفع ويجوز فيه النص. الرفع على أنه هو الخبر، والظرف والجار المجرور يتعلق به، أو النصب على أنه حال والظرف والجار المجرور هو الخبر. مسوغات الابتداء بالنكرة لم يعول المتقدمون في ضابط ذلك، يعني في ضابط المسوغات الابتداء بالنكرة، إلا على حصول الفائدة. تعويلهم على ماذا؟ تعويلهم على حصول الفائدة. إذا تمت الفائدة، إذا حصلت فائدة يجوز الابتداء بالنكرة، إذا لم تحصل فائدة فلا يجوز الابتداء ماذا؟ بالنكرة. ورأى المتأخرون أن ذهب المتأخرون، رأى المتأخرون أن ذهب المتأخرون إذا ماذا؟ ورأى المتأخرون أنه ليس كل أحد يهتدي إلى مواطن الفائدة. فائدة صحيح، صحيح الفائدة، لكن كل واحد يهتدي إلى مواطن ومواضع الفائدة، فتتبعوها، يعني ذكروا بالتتبع بالاستقراء حتى يحصلون عليها، على مواردها، على مواضعها، مواطنها، فتتبعوها يعني تتبعوا المواطن. لاحظ هذه العبارة كيف نقراها، فمن مقل مخل، فمن مقل مخل، فمن مقل مقلا مخلا، ثلاثة أوجه جائز في قراءة هذه العبارة. ها زين، فمن مخل، فمن مقل مخل باعتبار أنه جار مجرور خبر المبتدأ المحذوف، فمن هو، فهو فمن، فمن عفوا، فهو من مقل خبر المبتدأ المحذوف. أو يعني هنا تكون ماذا بمعنى إلى قد تكون، فمنهم فهو من مقل، يعني هذا هؤلاء المفرد، فهو من مقل مقل، هذا وجه من أوجه يكون من من جار مجرور يتعلق ماذا بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف. من فمن مقلون، هنا عندنا شيء مقدر، فمنهم مقلون، فبعضهم يكون يكون خبر، يعني يكون مقلون مبتدا لخبر لمن، منهم هذا فمن مقلون، يعني فمنهم مقلون، مقلون يعني ضمير محذوف. مبتدا يكون مبتدا، ها نقول يكون يكون مبتدا، والخبر من مع مضاف المضاف اليه المحذوف. الناصب نقول فمن مقلان، يعني فمنهم اعني مقلان، اعني مقلان، يعني المنصوب لفعل محذوف. لذا قرئت هذه ب او جن يكون معطوفا على بل. أعني يكون أعني بني يكون لكن أفضل صورة ماذا يكون، حتما لابد أن يكون فيها مقدر، شيء مقدر، وإلا فمن مقل لابد أن نقدر لها، فمن مقل فهو من مقل، يعني هؤلاء المتتبع فتتبعوها، فهم قل مثلا نقول فهو لا، فهم من مقل، أنا قلت فهو لا يناسب المعنى. ها أقول يعني الجار نقول فهم من مقل، لابد أن نقدر لهم مبتدا وإلا ما يستحقه، فهم من مقلن. إذا قدرنا الرفع فمن مقلن يعني منهم مقلن. توجهت بخواني كيف؟ أضعف صورة النص، أضعف صورة، لأنه لابد أن نقر فمنهم أعني مقلن. فإذا على أي حال يجوز الرفع، يجوز الجر، يجوز الرفع، يجوز النص بهذا العبارة الصغيرة. فمن مقل مخل أو فمن مقل مخل أو فمن مقل مخلا ومن مكثر مورد، نفس الشيء نفس الإعراب. ولكن لا بد أن نقدر حتى الجر أيضا، نقدر أقل تقديرا. وإذا تقول من مقل فهم من مقل، يعني مؤذنة فدخلت على، كنت تدخل على جملة، يعني ما تدخل على فقط مفرد، لأنه في المعنى لا يناسب أن يكون مفرد. جار ومجرور شنو موضع من الإعراب؟ مجار ومجرور شنو موضع من الإعراب؟ يتعلق بماذا؟ لابد أن تكون جملة، فلابد أن نقدر، من دون تقدير ما يصح. فإحنا نقول عدم التقدير أولى من التقدير، لكن هنا لابد أن نقدر حتى يتم المعنى. من زين؟ ومن، ومن مكثر مورد، نفس الإعراب. ومن مكثر مورد ما لا، طبعا مورد ما لا، لأن مورد مضاف إلى ما، مورد ما لا يصلح، أو معدد، فمن معدد، معدد لأمور المتداخلة، يعني بعضهم مقل أقل وأخل، وبعضهم أكثر وأورد أشياء ما لا صلاحية. مثل ابن عقيل 40 مورد ذكر، تتذكرون لو لا؟ وبعضهم عدد أمور متداخلة. كيف عدد أمور متداخلة؟ مثلا لا لا، في مورد واحد يمكن أن نكتفي بمسوق، ذكر مسوقات متعددة، ويكتفي بمسوق، يذكر أمور متداخلة بعضها ببعض، كلها ترجع إلى شيء واحد متداخلة، ترجع إلى شيء واحد. خب واحد يذكر كافي. من؟ والذي يظهر لي أنها منحصرة في أمور، في عشرة أمور. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما حفظ دقيقة ما